ولما كانت الحلقة 80 بعد 104 وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد، فعبق الجو بأريج الأحلام، وتنفست فيه عبر الليالي والأيام، وهي تشير أجمل إشارة وتقول بأرشق عبارة: بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الوزير الشرير لما وجد الأميرة وردشان توشك أن تفلت من ولده قرمان الأليان، ورأى من الدلائل والشواهد أنها ستتزوج هذا الفتى الغامض بعد أن قدم لها التفاحات الذهبيات، استخار الشيطان وجعل يوسوس للسلطان ويشككه في أمر هذا الفتى، إلى أين مضى ومن أين أتى، ولم يزل يثقل عليه ويوسوس إليه حتى أمر السلطان، فانتقلوا مع وردشان إلى حيث ينزل ماندو في ضيافته باعتباره خطيب ابنته، فسألوه عن أبيه وأهله وذويه وعشيرته التي تؤويه، فأخبرهم أن والده يحتاج الناس إليه وينادون عليه، وأنه إذا مر بمكان فلا بد أن يصير أجمل مما كان، ففهموا أنه سلطان أو أحد كبار الأعيان، وأكدوا الاتفاق وتم الوفاق. وعندئذ تقدم ماندو إليه وطلب الإفراج عن أخويه، فلما سألوه عنهما وعرفوا اسميهما ظهرت الحقيقة وانكشفت الستارة في اللحظة التي دخلت فيها زمارة وتمبال وراءها، والعبيد يمنعونه ويمنعونها، واكتشف الملك في الحال أن هذا الفتى هو ابن الزبال، وكبر الأمر على السلطان، ونادى على العبيد والأعوان، وفتحت الأبواب وتقدم كبير الحجاج. عمرك يا ملك الرجال؟ عمره مولاي. شبطوا على الراجل ده الزبال. أبويا زبال وابن الزبال كمان. تعالوا ماندو ماندو ماندو. هو يا أميرة سيبيهم، مش ممكن تقبضوا عليهم. يقبضوا علينا ليه؟ احنا عملنا ايه؟ لما انت زبال كان لازم تلزم حدك وتشوف لك واحدة على قدك، وهو الزبال مش انسان زيك ويمكن بيفيد البلد عنك، على الاقل بيتعب ويش اكتر منك. اخلص ابويا تبال. عجبك كده يا مولاي؟ انت تستاهل اللي هيحصل لك. انت نسيت يا مولاي ان احنا في ضيافتك؟ مين اللي قال لك تعملها بعقلك وتيجي تخطب ستك؟ السؤال ده يا مولاي توجهه لنفسك، انا ما جيتش الا بناء على اوامرك. انا لا اعرفك ولا اصل شفتك. انت مش قلت بنفسك اللي يجيب التلات تفاحات ويقدمهم لك تديله ايد بنتك؟ هو ده عهدك اللي قطعته على نفسك؟ ايوه لكن زبال ابن زبال ده شيء محال. اسمع يا مولانا، انا ارفض اي اهانة. احنا صحيح ناس زبالين لكن زيكم بني ادمين. انا غلطت اللي صدقتك. الزم حدك. انا كنت فاهم انك عند عهدك ولذلك جبت التفاحات الذهب وجيت لك. ده كلام محدش يقدر يعارضه. برضو واحد ارتبط بعهده وبيطالب بعهده. انا صحيح عند عهدي وكنت فعلا هديلك ايد بنتي، لكن انت كدبت عليا وكدبك ده هو اللي وداك في داهية. انا عمري ما كدبت ولا اعرف كدب. انا ابني ما يكذبش. اسكت انت يا راجل ما يتكلمش. لو كنت قلت لي اصلك وفصلك ما كانش يبقى لنا حاجة عندك. ايه ده؟ مدام جبت اللي طلبناه منك. لكن غشك وكذبك. واذا كنت صرحتك وقلت لك كل حاجه من اول ما قابلتك. ازاي؟ مش انت اللي ابوك لما يمر بمكان يبقى اجمل من مكان؟ وهو ده كذب يا مولاي؟ فعلا ده كلام ينقال.

واحنا ليه هنروح بعيد؟ هو مش جاب التلات تفاحات الذهب يا شهلان؟ احنا لسه لغاية دلوقتي ما عرفناش جابهم ازاي، ومع ذلك دي صدفة، والصدفة ما تتكررش يا ملك الزمان. أصبت يا وزير وأحسنت التفكير. الأمير مندو، السلام والأمان يا ملك الزمان. تعال يا مندو. أهلا وسهلا. أهلا، تفضل اتفضل. خير يا مولاي؟ إن شاء الله خير. شوف يا ابني، أنت دلوقتي جبت نص مهر الأميرة. هو لسه في حاجة تانية يا مولاي؟ أمار، أنت جبت التفاحات الذهب، لسه عنقود اللولي. عنقود اللولي؟ أهو لو جبتهولي. لكن يا مولاي ده كلام جديد. هو ده الكلام المفيد. وهو اللولي يبقى عنقيد؟ هو ده الطلب الوحيد. ولو جبتهولك تبقى الأميرة حلالك. طيب انا هجيب لك عنقود اللولي وكل اللي قلتهولي. قولوا للاميره وردشان بيني وبينك ايام وزمان وكل شيء باوان. وخرج من امام السلطان وهو حيران، وظل يسير ولا يدري الى اين يسير، حتى انتهى به المسير الى عين الماء، ووجد العجوز السمحاء التي تكلم الماء. وعندئذ مولاي، وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 80 بعد 104 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود.